مركز الوفاء يقدم وقفة ألم. الشيخ حسين الأكرف، حسام يسري. وقفة ألم لسيد عبد العزيز الحسيني. اللواء والأمانة وين والجفة، ضاعت أماني خويا بين هامة وعين. اللواء والأمانة وين والجفة، ضاعت أماني خويا بين. يا خويا قبل فقدك دلني على الصبر بعدك، واحسب همي وجروحي حيلة ما بقت ليا، شمت العدا عليا من شافتني بروحي. لا تقول انك تعذر، صبري بذبحتي عقبك بس شحيلة الخدار. صبري بذبحتي عقبك بس شحيلة الخدار. للحرم واليتامى عود عود ويل وعود، وبحنانك عليها جود جود يا ابو الجود. قبل ضيع هالدهر ضيعني ضيعني، قبل ضيع هالدهر ضيعني ضيعني. اللواء والأمانة وين والجفة، ضاعت أماني خويا بين هامة وعين. اللواء والأمانة وين والجفة، ضاعت أماني خويا بين. بيدي الراية سلمتك وعن معناها كلمتك، يلما توعد وتخلف والحين انت عالغبرة، وحسرة مهجتي حسرة، واشتعلي لها الموقف ساعة وأتمي قبالك ضامي وحالي من حالك. بس سرد شدك زينب ما مرت على بالك، بس سرد شدك زينب ما مرت على بالك. يا عمدها وعمدها من فرقا تسأل عليه وتبكي وين القى وكل من عادت يا القمر تفجعني تفجعني وكل من عادت يا القمر تفجعني تفجعني دربي من الحزن غيام شي وجهني لم خيام وانت على التراب نايم خويا الخاطر سكينه لا تسألني جاوينه انهض يا قمر هاشم تدري شي يرمي بيها الهم لو قلت لها راح العم خاف تموت ولو ظلت يتجرع لخدها الدم خاف تموت ولو ظلت يتجرع لخدها الدم ما تصدق صدقني عمها مات مات بالمسنات والملامة وقتها فات فات بالحسرات ترضى يذبحها الخبر ما ظني ما ظني ترضى يذبحها الخبر ما ظني ما ظني والأمانة وين وين والجفن ما عدا أماني خويا قبل توارع عن جسمك تمنيت احجي وي سهمك وافتح قلبي لوجاعه ليش اول بدأ بعينك وما بدأ بحش حسينك ما اقدر انتظر ساعة وعلى الهامة يمشكر ليش العمد متأخر قدم للحجر راسي وخلى دمومي تطشر وقدم للحجر راسي وخلى دمومي تطشر هب علي الزمان ودار الدار بالأكدار وبمصابك شعلني نار نار يا المغوار ما صعك جنب النهار نحلني نحلني ما صرعك جنب النهار نحلني نحلني الجفين.